بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في غرفة رياض الجنة لصحيح تلاوة القرآن الكريم ومع هذا الدرس الجديد من دروس التفريق، وقد وصلنا إلى الوجه 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إن آيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هنا إذا ننتبه أولا إلى ألم ترى، ترقيق التاء تفخيم الراء، لا نقول ألم ترى كما يقول كثير من الإخوة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. كلمة إسرائيل تسكين السين بدون قلقلة، وأيضا ترقيقها، كثير من الإخوة يقولون إسرائيل، تفخيم السين يجعلونها صادا، بعضهم يقول إسرائيل بقلقلة وكلاهما خطأ، إسرائيل. إذ قالوا لنبي لهم، طبعا كلمة إذ كما سبق التنبيه مرارا ألا نقلقل الذال وإلا ألا نحولها إلى ثاء، لا نقول إذ قالوا ولا إذ قالوا، إذ قالوا سكون مع الرخاوة وتحقيق الذال ولا تتحول إلى ثاء. لنبي له مبعث لنا، له مو ضم الميم وليس له مبعث بكسرها كما يقول بعض الإخوة أيضا، له مبعث لنا ملكا. أيضا إن كتب عليكم القتال، عليكم تحقيق الضم في الميم وأيضا سكون اللام ترقيقها، عليكم القتال وليس عليكم أو عليكم القتال، عليكم القتال، لا ترقيق اللام مع تحقيق ضم الميم، عليكم القتال. وقد أخرجنا، وقد القلقل نحافظ على سكون الحرف المقلقل، وأيضا هنا الخاء لا نقول أخرجنا القلقلة وإنما فيها رخاوة، أخرجنا القلقلة في الجيم وقبلها في الدال، وقد أخرجنا. فلما كتب عليهم القتال، هنا عليهم القتال في رواية حفص ومن وافقهم القراء نحقق كسر الهاء وضم الميم، عليهم القتال. إن الله، سبق التنبيه مرارا وتكرارا إلى ترقيق النون والهاء. إن الله قد بعث، أيضا نحافظ على سكون الدال. طالوت، قا مفخمة، لو مرققة، اللام لا نقول طالوت، حتى في رواية ورش مرققة لأنها مضمومة. طالوت. ونحن أحق، أحق ترقيق الهمزة والحاء ثم تفخيم القاف. أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يؤت وليس يؤت، لا نقلقل الهمزة. قال إن الله، مرة أخرى ترقيق النون والهاء، إن الله اصطفاه، وهنا نركز على ترقيق الهاء لأن بعدها الصاد مفخمة. إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم. بس هنا السين نرققها، ننتبه إلى ترقيقها جيدا لأنه لا خلاف بين القراء العشرة في قراءتها بالسين في هذا الموضع. وزاده بسطة في العلم والجسم. في الآية في الوجه السابق يبسط، والله يقبض ويبسط، كان فيها خلاف بين القراء، يقرأها بعضهم بالصاد وبعضهم بالسين، لكن هنا لا خلاف فيها أنها تقرأ بالسين. وزاده بسطة في العلم والجسم. ونرقق التاء طبعا. والوقوف على كلمة الجسم نحافظ على سكون السين بدون قلقلة، وأيضا نظهر الميم، لا نقول والجس وإنما والجسم، نحافظ على سكون السين ونحافظ على الميم وسكونها. والله يؤتي، أيضا لا نقلقل الهمزة، ملكه من يشاء، أيضا هنا لا نقول يشاء بالقلقلة كما يقول كثير من الإخوة، يشاء. يأتيكم التابوت، أيضا الهمزة الساكنة لا نقلقلها. فيه سكينة من ربكم وبقية، وباقي، الباء مرققة والقاف نحافظ على تفخيمها مع أنها مكسورة. وبقية مما، ولا نهمسها، لا نقول بقية شيء وكذا، وبقية. هذا أهم ما يحدث من الأخطاء. بالنسبة للقراءات، كلمة إسرائيل فيها لأبي جعفر تسهيل الهمزة، إسرائيل، مع التوسط والقصر في الألف التي قبلها. إسرائيل، إسرائيل. وكذلك إذا وقف عليها حمزة فإن فيها التسهيل مع المد والقصر في الألف التي قبلها. من بعد موسى، موسى فيها التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. إذ قالوا لنبي لهم، نافع وحده يقرأها بالهمز وغيره يقرأها بياء مشددة. قال هل عسيتم، أيضا هنا انفرد نافع بكسر السين حتى أبو جعفر يخالفه، نافع يقرأها عسيتم بالكسر. ولا ننسى صلة الميم لورش مع المد المشبع. أما قالون فعلى مذهبه يجوز له السكون والصلة، والصلة تكون من قبيل المنفصل فله فيها الفصل والتوسط. وقد أخرجنا، أيضا النقل لورش والسكت لحمزة اللي خلف عن حمزة خلفه. من ديارنا، ديارنا فيها التقليل لورش قولا واحدا والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. وأبنائنا إذا وقفنا عليها وهي موضع وقف فإن الحمزة فيها 4 أوجه. الهمزة الأولى فيها التحقيق والتسهيل، والهمزة الثانية فيها التسهيل فقط مع مد الألف وقصرها. وأبنائنا، وأبنائنا، وأبنائنا، وأبنائنا، 4 أوجه. فلما كتب عليهم القتال، هنا عندنا عدة قراءات، 3 قراءات. أبو عمرو البصري يقرأ عليهم القتال، عليهم القتال بكسر الميم، بينما حمزة وخلف العاشر والكسائي ويعقوب يقرؤون بضم الهاء عليهم القتال، عليهم القتال. هذا الكلام وصلا أما إذا وقفنا على كلمة عليهم فإن كل القراء يكسرون الهاء إلا يكسرون الهاء طبعا ويسكنون الميم إلا حمزة ويعقوب فإنهما يضمان الهاء عليهم. تولوا إلا ألقى لورش والسكت لخلف عن حمزة بوجهه. وقال لهم نبيهم الإدغام الكبير بالسوسي، نبيهم المد يعني المد مع الهمز لنافع، وغيره يقرأ نبيهم بدون همز. وطبعا نبيهم إن الله صلة الهاء معروف، صلة الميم معروفة لورش مع المد المشبع ولقالون وابن كثير وابن جعفر، الصلة دائما، صلة الميم دائما، أبو جعفر وابن كثير قولا واحدا، وقالون له الوجهان سكون الميم وصلتها بواو. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن كلمة أن فيها التقليل لدور أبي عمرو قولا واحدا، ولورش بخلفه، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. أن يكون له الملك، يكون له هنا لا إدغام كبير للسوسي لأن النون قبلها ساكن. ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال. يوت فيها الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا، وأيضا لا يوجد هنا إدغام كبير للسوسي لأن الفعل مجزوم. ولم يوت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه فيها التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، وفيها أيضا صلة الهاء لكثير، اصطفاه عليكم كما سبق، اصطفاه عليكم وزاده بسطة كما سبق معنا أن ابن كثير يصل هاء الضمير سواء كان قبلها ساكنا أو سواء كان قبلها ساكن أو متحرك بشرط أن يكون بعدها متحرك. والله يؤتي أيضا الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة وقفا ملكه من يشاء، إدغام بلا غنة خلف عن حمزة كما سبق مرارا. وإذا وقفنا عليها وهي موضع وقف يشاء فإن فيها 5 أوجه لهشام وحمزة، يشاء يشاء يشاء بحذف الهمزة الثانية، بحذف الهمزة مع 3 أوجه في الألف، قصر وتوسط ومد. الوجه الرابع لهشام يشاء، تسهيل الهمزة بالروم مع توسط الألف قبلها. في هذا الوجه يخالفه حمزة فيقرأها يشاء بالمد المشبع مع تسهيل الهمزة بالروم. الأوجه الثلاثة الأولى اتفقا عليها. والوجه الخامس يشاء أيضا اتفقا عليه، إذا اختلفا فقط في الوجه الرابع حيث يقرأ هشام هو واسع عليم، أيضا هنا لا إدغام للسوسي لأن العين الأولى منونة، لأن العين الأولى منونة واسع عليم. وقال لهم نبيهم كالآية السابقة إدغام كبير للسوسي، ثم نبيهم لنافع مع الصلة والمد المشبع لورش. إن آية ملكه فيها البدل 3 بدل لورش، أن يأتيكم إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، ويأتيكم فيها الإبدال يأتيكم لورش والسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا، التابوت فيه سكينة من ربكم، أيضا صلة الهاء لابن كثير، فيه سكينة من ربكم وبقية، سكينة وبقية إذا وقفنا عليهما فإن فيهما الإمام الكسائي، سكينه وبقيه مما ترك آل موسى بدل لورش. وهنا لا ننسى الأوجه مع موسى، موسى فيها التقليل لورش بخلفه، فإذا قرأ البدل بالقصر فليس له في موسى إلا الفتح، وإذا قرأ البدل بالتوسط فإن له في موسى تقليل فقط، وإذا قرأ البدل بالإشباع فإن له في موسى الفتح والتقليل. أما أبو عمرو فله في موسى التقليل قولا واحدا، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. وآل هارون تحمله الملائكة، إذا وقفنا على الملائكة وهي موضع وقف، فإن فيها الإمالة من كسائي الملائكة، وفيها لحمزة تسهيل الهمزة مع المد. والقصر في الألف التي قبلها الملائكة، الملائكة الميم معروفة لورش ولغيره، وطبعا فيها السكت خلفا عن حمزة وخلف عنه، وكذلك في الميمات التي قبلها نبيهم إن نبيهم عسيتم إن، فيها السكت خلفا عن حمزة بخلفه. إن كنتم مؤمنين الإبدال لورش السوسي وأبي جعفر، ولحمزة وقفا، وهي طبعا رأس آية وفيها الوقف. الآيات هنا تتحدث عن بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، حيث طلبوا من نبي كان معهم كان عندهم. وطبعا في بني إسرائيل كانت تخلف الأنبياء، كلما قبض الله نبيا أرسل غيره، فدائما كانت تسوسهم الأنبياء، وكانوا كثيرا ما يقتلونهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهنا قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نحن نريد أن نقاتل في سبيل الله لكن نريد ملكا يقودنا. نبيهم كان يعرفهم طبعا جيدا، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال إلا تقاتلوا؟ يعني أنتم الآن تطلبون القتال لأنه ليس مفروضا عليكم، لكن لو فرض عليكم فهل ستقاتلون فعلا؟ أو ستتذكؤون وتتعذرون كما هي عادتكم دائما؟ قالوا وما لنا إلا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني هذا استنكار منهم أن يتهمهم أو أن يتصور فيهم هذا الأمر. لكن في الواقع ماذا حصل؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين، كما هو شأنهم ودينهم دائما، متخاذلون متقاعسون عاصون، لا يطيعون أمر الله تعالى مباشرة، وإنما يتلكؤون فيه دائما. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ها هو ذا الملك الذي طلبتموه من أجل أن تقاتلوا. الآن بدأوا يطعنون في هذا الملك، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يعني هذه صفات الملك في رأيهم أو شروطه، أن يكون غنيا، يجب أن يكون غنيا، أن يؤتى سعة من المال حتى يصلح للملك. فأجابهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، الله تعالى هو الذي اصطفاه عليكم، هو الذي اختارهم بينكم. وزاد هنا، نعم نسيت هنا الإمالة واحدا، والمكان بخلفه وزيده بسطة في العلم والجسم، الله تعالى هو الذي اختاره عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فعنده علم واسع وأيضا جسمه كبير ويصلح للقيادة. والله يؤتي ملكه من يشاء، أولا وأخيرا الله تعالى يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. إضافة إلى ذلك، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، إذا إضافة إلى أن الله تعالى اختاره ليكون ملكا عليهم وأعطاه هذه الصفات، أيضا أعطاه آية علامة على أنه يصلح للملك، وهي أن يأتيكم التابوت، التابوت الذي كان على عهد موسى عليه السلام ورفع ولم يعرف أحد أين هو. قال إن الله تعالى سينزله عليكم هذا التابوت، فيه سكينة من ربكم، سكينة موسى وآل هارون، تحمله الملائكة. ماذا يريدون آية أكبر من هذه؟ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طبعا بعد ذلك أذعنوا ورضوا بطالوت أن يكون ملكا عليهم، والبقية بقية القصة تأتي في الوجه القادم إن شاء الله. هنا في الآية الأولى نقاتل في سبيل الله، الفعل نقاتل مجزوم، لماذا؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما الذي جزم الفعل نقاتل؟ بينما بعدها ألا نقاتل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لماذا الفعل الثاني منصوب والأول مجزوم؟ جواب الأمر، أحسنت يا أخ طالب العلم، جواب الأمر يعني جواب الطلب، جواب الطلب والأمر طلب فيأتي الفعل فيه مجزوما، والثاني لماذا هو منصوب؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لماذا الثاني منصوب؟ طبعا جواب الطلب مر معنا كثيرا، منصوب بأن، أحسنت، ما لنا أن لا نقاتل، ألا هذه أن لا، أن ثم أدغمت النون في اللام، وأن ناصبة فهي الفعل منصوب بأن، أحسنت بارك الله. من يقرأ هذا الوجه الآن؟ أخ أبو حفص، تفضل يا أخ أبو حفص، والذي يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا يكتب رقم واحد. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسراء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة. إن الله بعدين اصطفاه، طالما قرأت موسى بالتقدير فاقرأ اصطفاه أيضا بالتقدير. نعم،

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفى لك وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه وقال لهم نبيهم آية ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم نعم الغنة إن آية إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وبارك وفيكم الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم وإياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن بارك الله فيك الله ما شاء الله ممتازة زادك الله من فضلك ومن فضله وجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله فاتني أن أذكر أيضا أن ابن كثير يصل الهاء في كلمة منه ولم يؤت ساعة من المال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال يعني دائما القاعدة عند ابن كثير أنه يصل هاء الضمير طالما بعدها متحرك طالما أن بعدها متحركا فإنه يصلها سواء كان الحرف الذي قبلها ساكنا أو متحركا أخ ناصر هل تقرأ هذا الوجه؟ وجه الأربعين، أخ ناصر، من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ تفضل يا أخ ناصر. أخ ناصر، أخ ناصر، لا نحن الآن في تطبيق في الوجه الأربعين. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ سورة البقرة الوجه الأربعون، تفضل يا أخو السلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخو مسلم. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الوجه الله. الأربعون يا أخي، يا أخي أبو السلطان، نعم أخي أبو السلطان، نحن الآن في درس التطبيق الوجه الأربعون، إذا أردت أن تقرأه فتفضل، وإلا فاترك المجال لغيرك. نعم جزاك الله خيرا. أنا ظنيت أن في ألم ترى إلى تصحيح الملأ من بني إسرائيل؟ نعم شيخنا، يعني شو درس الحفظ ولا شو هذا شيخنا؟ لا ليس حفظا، نعم تلاوة من المصحف، الوجه صفحة 40، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ نعم شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا قاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سامحكم الله شيخنا الحبيب، جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله، أحسنت فيكم في أي لحظة، أحسن الله إليك. لكن يبدو أحيانا تظهر القراءة من الأنف، حاول أن تفتح فمك أكثر أثناء القراءة حتى تخرج الأحرف من خروجها الصحيح. بارك الله فيك. والآن مع الأخ ناصر. تفضل يا أخ ناصر. آمين وإياكم. تفضل يا أخ ناصر. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قطع الصوت عندك يا أخ ناصر. قطع الصوت أخ ناصر. ترى إلى الملأ من بني. نعم أسمعك. نعم نعم، أعد من البداية، انقطع الصوت. نعم نعم أسمعك شيخنا. أعد من البداية يا أخي، الصوت عندك يتقطع بشدة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لا، هنا إدغام أخ ناصر. ملكا نقاتل، إدغام هنا، ما تعمل غنة إخفاء. ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم. عسيتم، افتح السين جيدا. عسيتم، وضح فتحة السين. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاد. ده بسطة في العلم والجسم والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتي يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك شيخنا، صلى الله عليه وسلم. وفيكم بارك الله، أحسنت ما شاء الله، قراءة طيبة جميلة، أحكام متقنة، أخطاء قليلة، بارك الله فيك. نكتفي إذن بهذا القدر، وإن شاء الله نتابع بعد العشاء مع تصحيح التلاوة.